منكن مسلمات. يا أيها نارا. والذين يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا فاغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط كانتا تحت عبدين كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما Thank you.